بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله الرحمن الرحيم. بسم الله صدق الله.